من القائل لما سمع حديث أو لما روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال فذلك أقعدني مقعدي هذا وجلس يعلم الناس تفرغ لذلك؟ نعم السلام يا أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب، روى هذا الحديث عن عثمان خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فرأى أن هذا من المنازل العلية التي يتنافس فيها وتبذل أنفس الأوقات من أجلها، فقعد للطلاب وجلس يعلم طلابه وتفرغ لهم واستفادوا خيرا كثيرا. فالجلوس للطلاب أمر مهم، ولكن أعداء الله لا يريدون هذا، يريدون أن يشردوا العلماء ويشردوا طلاب العلم النافعين ويشردوا الخيرين حتى لا يحصل تفرق للتعليم للعلم والتعليم والدعوة إلى الله، فتبقى البلاد مظلمة في المعاصي لا إنكار ولا تعليم ولا توجيه ولا إرشاد، كما حصل في بعض البلدان التي تعلمونها من بلاد المسلمين. ممنوع أحد يتكلم، ممنوع أحد ينكر، ممنوع، اسكتوا كلكم سواء، علمنا، يريدونها علمنا، ساووا بين الناس وعولما أيضا، يريد الناس تجاه واحد يمشوا فكر واحد وهو فكر الخناء. أما هذا ما يرضى به أعداء الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا لا، هذا يضرنا. إذا تعلموا القرآن معناه أنهم سيعرفون اليهود هؤلاء أنجس الناس، وأن النصارى خبثاء، وأنهم عندهم وعندهم وابغضوهم في الله، وقوموا حاربوهم وعدوا لهم ما استطعتم من عدة، سيعلمون هذا، أنه إذا علم المسلمون دينهم وتمسكوا به معنى إما إسلام أيها اليهودي والنصراني وإلا جزية، هم يعرفون هذا، عندهم دراسة وعندهم معرفة بهذا الشيء، لكن يريدوا يفرقوهم ولا يتعلمون دينهم. وفعلا يعني نجحوا في هذا، نجحوا جدا في هذا الباب، فاستمالوا كثيرا من الشباب وأبعدوهم عن العلم والتعليم، وبعضهم ربما صار أبغض ما يكون عنده هذا هو الذي أنت جالس من أجله، ما يستطيع يجلس ولا يحب أن يجلس له، هذا قد تمكن الشر في قلبه. الحاصل ما ينبغي للمسلم أن يحقق أغراض أعداء الله فيه في ذاته، أن يحقق أغراضهم فيه وهو يعلم ما هم عليه من المكر به وبالإسلام الذي هو يحمله. فلو جلس العلماء للناس وتفرغوا كما تفرغ هذا لحصل خير كثير. انظروا لما وجدت الأمكنة هذه الطيبة وتفرغ رجال العلم لأبناء المسلمين كيف حصل في اليمن من نفع عظيم، نفع عظيم يكاد ما من سهل ولا واد ولا منطقة ولا مكان إلا فيه العلم هذا الذي كان في دماج موجود، الذي كان في دماج وبث في تلك السهول والوديان والأماكن بسبب ذلك المكان، مكان واحد بس انبثقت منه أمكنة، أمكنة انبثقت من ذلك المكان، وعلماء وشيوخ وطلاب علم، فحرص على أن لا يستمر هذا المكان، وصل إلى أمريكا، هذاك المكان وصل إلى أمريكا وإلى فرنسا وإلى بريطانيا، فإذا بها مراكز هناك في بلدهم، وين يريدون هؤلاء وقد وصلوا إلينا بمراكزهم، هي الله من سيقوم عليهم؟ قالوا الأنجاس الأرجاس الرافض الخبثاء، ما في إلا هؤلاء، عكازة أمريكا من قبل ومن بعد، عكازة أعداء الله، فهم الذي أسقطوا تلك الدولة العظيمة عن طريق ابن العلقمي الرافضي الخبيث، هم يعرفون من الذي سيحقق لهم أهدافهم في المسلمين. نسأل الله أن يخزي الرافضة وأن يخزي أمريكا هذه. كان الشيخ رحمه الله يكرر جدا يا إخوان ادعوا على أمريكا، دائما كان يا إخوان يا أبناء يدعوا على أمريكا، فعلا قال تسلطت على الناس وأهانت الشعوب، فهذه بلدة خبيثة وللتتار في خبثها، لكن بسياسة أخرى، تتار حمقى ما في إلا سيف، ولا بسياسات أخرى أتوا على المسلمين وحققوا ما حقق التتار أكثر، سيطروا على الناس إلا من لا زال في مقاومة معهم، ما استطاعوا أن يسيطروا عليه سيطرة كلية، وإلا هم يسعون في السيطرة عليه حتى يخضع مثل غيره. فهي دولة خبيثة، أمريكا دولة خبيثة، أهانت الشعوب حتى الشعوب الكافرة، التي هي ما هي معها تريد إهانتها فضلا عن المسلمين. فهي عندها تيه وكبر عجيب عند أمريكا، لكن لها يوم فرعون الذي كان يتبجح أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهكذا يحتقر موسى وأنه مهين ما يعرف يتكلم، عنده غطرسة فأهانه الله وأذله الله غطسه في الماء وتغرغر بذلك الماء. فلا بد للظالم من يوم، ولكنكم قوم تستعجلون. وإن الظالم لا بد له من يوم عند الله. قال رحمه الله: أخذنا فصلا جميلا أمس، وهو يتعلق بتعلم القرآن وتعليم القرآن، وهذا الذي من أجله يطلب الطالب العلم، يريد يتعلم ويعلم، هذا هدف نبيل، وهذا هدف أشارت إليه الأدلة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذه نية عظيمة يحبها الله مع الإخلاص، أن الشخص يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن غيره بعد ذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا شيء مقصود شرعا، أن طائفة تتفرغ للجهاد وطائفة تتفرغ للعلم، لأجل إذا رجع المجاهدون علموهم الخير وأدبوهم بالآداب الشرعية التي تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العلماء الجالسين لهم. اذهبوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم علم وتعليم، استفادوا من رسول الله اذهبوا علموا هذا العلم الذي تحصلتم عليه، وأقيموا في أهلكم ممن يحتاجون إلى هذا العلم ولم يتمكنوا من الرحلة إلينا. فهذا غرض نبيل، علم وتعليم يعني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس سبيل الدعوة محصورا في الكلام أمام الناس تقوم، هذا ما هو سبيل الدعوة فيه الحصر. سبل الدعوة كثيرة ومنها العلم، أنك تعلم الناس، هذا من أعظم السبل. الحاصل فصل أمس كان جميلا واستفدنا منه خيرا كثيرا، ومثله أيضا ما سيذكر اليوم من هذا الفصل الآخر والفضل الآخر لأهل القرآن ولأهل الله سبحانه وتعالى. عندك يا أبا إيهاب كم سنة جلس أبو عبد الرحمن يعلم؟ نعم 40 سنة. فما هي الخلافة التي ابتدأ فيها التعليم والخلافة التي انتهى بها تعليمه؟ نعم، من خلافة عثمان إلى أيام الحجاج، وهو يعلم عنده صبر عظيم هذا الرجل. خلاص يوطن نفس الشخص، تهيأ لهذا الشيء يوطن نفسه لأن يموت، يعلم ويتعلم ما عاد يفكر في شيء ثاني، علم ويعلم، هذا خير كثير وسيسوق الله الخير. فإذا فرغت نفسك لهؤلاء الناس فالله سبحانه وتعالى لن يترك عملك. وهذا واجب الدول أنها تفرغ من أهل العلم من يقومون بهذا الواجب، واجب الدول هذه، لكن تخلت عن هذا الواجب فقام به أناس لله سبحانه وتعالى. وإلا بعض الدول أقامت جامعات جزاها الله خير تعلم الناس، جامعات إسلامية سموها وتعلم الناس وخرج منها طلاب كثير، وكثير من الدول تخلت عن هذا الواجب فحصل في بلدها ما حصل من الشر. الدول التي تخلت عن هذا الواجب العظيم حصل في بلدها ما حصل من الشر، وبعض الدول التي قامت بشيء من ذلك حصل خير لها، حصل خير مع أنه استغل الجامعات الحزبيون وبلبلوا أفكار الطلاب وأشحنوا وأوغلوا صدورهم على حكامهم، استغلوا الجامعات عن غفلة من بعض الجهات وإحسان ظن واسع في هؤلاء المدبرين، إحسان ظن واسع فيهم أنه من أبناء البلد ولا يمكن أن يفعلوا كذا، حتى فعلوا، مكنوا أولئك العقارب من الجامعات فحصل لسع عظيم للشباب من جهة تلك العقارب، وهذا خطأ. وإلا قاموا بشيء من الواجب الذي أوجبه الله عليهم لكن عن طريق الجامعات، وهذا خير، خير يعتبر، أنهم أقاموا الجامعات لتعليم أبناء المسلمين من الداخل ومن الخارج، يأتي الأعاجم إليهم من بلاد الله البعيدة ويتعلمون في تلك الجامعات ويستفيدون ويرجعون إلى بلدهم دعاة، لكن استغلهم من كان هناك يدرس فردوهم إلى بلدانهم حزبيين يعلمون الناس الأفكار الخبيثة من الخروج وإغال الصدور على حكامهم، رجعوا بهذا الفكر الثوري. وإلا صحيح أنهم فعلوا خيرا كثيرا بإقامة مثل هذه الجامعات وبذل الأموال لها، أما بعض البلدان ما قامت بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها من هذا الواجب العظيم، كانوا يعني يفرغون في الخلافات المتقدمة من يقوم بهذا الواجب ويعينونه من يقوم بهذا الواجب العظيم، فيا ليت الحكام ينتبهون لهذا. لكن المساجد مكن بها أصحاب الأفكار الخبيثة، مكنوا من المساجد ومن الجامعات، وحورب من أراد العلاج، من أراد العلاج وأراد إخراج الناس من هذا الشر الذي هم فيه حوربوا وأبعدوهم وأقصوهم عن أماكنهم التي فيها العوائد الطيبة على المسلمين ومكنوا هؤلاء، ونسأل الله العافية. ما أدري يعني إيش متصور عند بعض الناس، ما أدري كيف تصوره، عجب تعجب، يمكن هؤلاء ويبعد هؤلاء. قال رحمه الله: باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. ما أحسن هذا الباب، فهو باب جميل. باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن، أي لتدارس القرآن وتعليم القرآن ومدارسة القرآن فيما بينهم، وهذا لا خلاف فيه أن يجتمع الناس ويجتمع الطلاب لمدارسة القرآن أي لتعلم القرآن قراءة وكذلك معانيا وكشف لمعاني، هذا لا يخالف فيه أحد من العلماء، وإنما الخلاف في الاجتماع للقراءة، يقرأ هذا ويقرأ هذا ويقرأ هذا، هذا يقرأ 10 آيات 20 آية وهذا يقرأ بعد يواصل وهذا وهذا، هذا مالك لم يرتضه وكره رحمه الله تعالى وخالفه أصحابه، فإن العمل عند أصحابي على خلافه، فرأوا جواز ذلك أيضا أنهم يجتمعون للتلاوة، يتدارسون القرآن للتلاوة، مجرد تلاوة، هذا يتلو هذا يتلو هذا يتلو، كلهم يجيدون التلاوة لا تلاوة التعليم، وإنما هذا يقرأ وبعده ذاك يقرأ وبعده الآخر يقرأ إلى آخر ذلك. جماهير أهل العلم على جواز هذا، والإمام مالك كره هذا، والعلة في كراهته لهذا الشيء أنه لم يرى السلف يجتمعون لأجله، يجتمعون هذا الاجتماع كما ذكر ذلك المازري، قالوا لعل علة كراهة مالك لهذا أنه لم يجري عمل السلف عليه أن هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ، فلعله لأجل هذا. لكن درج عمل الناس على هذا ولا نكير من أهل العلم أنهم يجتمعون ويقرؤون يتدارسون بالقراءة، هذا يقرأ وهذا يقرأ إلى آخر ذلك. أما إذا كان قراءة تعليم، هذا يقرأ وهذا يسمع ويصحح له الخطأ، أو يعني اجتماع على القرآن لأجل كشف المعاني والبيان، هذا أيضا لا يكرهه مالك رحمه الله، اجتماع تعليم يتدارسون كتاب الله يتعلمونه فيما بينهم، وهكذا أيضا اجتماع كشف المعاني تفسير، هذا أيضا لا يكرهه مالك رحمه الله تعالى، وإنما كره نحو ما أشرت إليه اجتماع للقراءة، فهذا يكرهه مالك رحمه الله، وجمهور أهل العلم على جواز تلاوة القرآن جماعة، على جواز تلاوة القرآن جماعة لا مانع من ذلك، ومالك في المدونة يرى الكراهة، والعمل عند أصحابه بجوازه كما في المعيار وغيره نقلا عن ابن بطال رحمه الله تعالى. والمازري كما سمعت يحمل كراهة مالك على ما ذكرناه، العلة في المنع، قال لأنه لم يرى السلف يفعلونه مع حرصهم على الخير، مع حرصهم على الخير، ثم قال وقد يكون هذا الاجتماع للتعلم بعضهم من بعض بدليل يتدارسونه، ومثل هذا لا يكرهه مالك، لم ينهى عنه مالك ولا غيره، بدليل يتدارسونه، مثل هذا لم ينهى عنه مالك ولا غيره. لكن سيأتي للمدارسة معاني مدارسة القرآن، حاصل يجوز الاجتماع على القراءة، الاجتماع على كشف المعاني، الاجتماع على تصحيح الأخطاء للقراء أو لبعض من يقرأ عليك تصحيح الأخطاء هذا كله جائز والله أعلم. قال رحمه الله: باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. حدثنا الفريابي، من هو الفريابي هذا؟ أنا كنت أظن هذا لكن ما هو، محمد بن يوسف أرفع من هذا، أرفع قليلا من هذا، مشايخ البخاري، نعم محمد بن يوسف، وأيضا مشايخ أحمد، فهو أرفع من هذا قليلا. عند من؟ من؟ ما سمعت ماذا يقول؟ لا، ما هو عبد الله، جعفر بن محمد الفريابي أبو بكر رحمه الله، فهو جعفر بن محمد. قال الذهبي رحمه الله: الإمام الحافظ الثبت شيخ الوقت أبو بكر الفريابي، وذكر أنه روى عن أبي بكر بن أبي شيبة وروى عن إسحاق بن راهويه، وهنا روايته عن إسحاق بن راهويه، ستأتي له رواية في السند الآخر عن أبي بكر بن أبي شيبة. فهو جعفر بن محمد الفريابي شيخ الوقت كما يقول الذهبي رحمه الله، كنيته أبو بكر، والفريابي نسبة إلى فارياب، فنسب إليها فريابي فارياب، لعلها نسبة على غير القياس، وهي بلدة بنواحي بلخ، فارياب هذه. وهناك فريابي آخر كما ذكر الأخ عبد الفتاح حفظه الله، محمد بن يوسف، وهو شيخ البخاري وشيخ الإمام أحمد، فريابي أيضا نسبة إلى هذه البلدة. قال: حدثنا الفريابي قال: أخبرنا إسحاق ابن راهوي، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي ينسب ويقال ابن راهوي ويقال ابن إبراهيم أيضا كذلك، وهو إمام مشهور وقرين الإمام أحمد كما تعلمون، وهو رجل سلفي المعتقد، وكثيرا ما تقرن أقواله بأقوال أحمد، قال إسحاق وأحمد يتوافقان كثيرا في المسائل الفقهية، وهكذا في العقيدة، عقيدة واحدة والمشرب واحد. قال: حدثنا إسحاق بن راهوي قال: أخبرنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن عبد الله عن الأعمش، الأعمش اسمه ما أظن يخفى على عبد الله، الأعمش ما اسمه؟ محمد اسمه صحيح، سليمان بن مهران وكنيته أنت أتيت بشيء وهذا أتى بشيء، ولو جمعتم بينكم أبو محمد، نعم كنيته أبو محمد، وهو إمام ولكنه وصف بالتدليس، مدلس رحمه الله. ومن القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبو إسحاق أو أبي إسحاق، ها عندك شعبة رحمه الله، فإذا رأيت شعبة عن الأعمش، وإن دلس الأعمش وإن عن ما تضر عن عنته في هذه الحالة، إذا قال شعبة يعني حدثنا الأعمش عن فلان، هذه خلاص عن عنا مكفولة وتدريس مكفول، كما قال: كفيتكم تدريس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، كلهم مدلسون، لكن إذا روى عنهم شعبة فقد كفانا تدريسهم. قال: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله، والحديث كما تعلمونه ثابت، ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة، أي حاطت بهم، حفت بهم حاطت بهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، هذا حديث عظيم، وهو يحث الطالب على الاجتماع بمثل هذه لمثل هذه الاجتماعات، مجالسة ومدارسة وتعلم وتعليم لكتاب الله. ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله. والإمام النووي رحمه الله يرى أن هذا الفضل يشمل بيوت الله وهي المساجد، يشمل بيوت الله وهي المساجد، ويشمل غيرها من أيضا أماكن دور العلم من الأربطة وغير ذلك ومن المدارس وغيرها. فإذا قامت مدارس ويتلى فيها كتاب الله يتدارس فيها كتاب الله فيشملها، تشملها هذه الفضيلة. وإنما خرج هذا مخرج الغالب، ولا سيما في الزمان المتقدم كانوا يجتمعون في المسجد، والآن ربما بنيت أربطة أماكن للعلم، وهكذا أيضا بنيت مدارس للعلم. فإن كان على هذا المنوال يتدارسون فيها يتعلمون فيها القرآن وما يتعلق بالقرآن، فالإمام النووي يقول بأن هذا يشملهم، ويذكر رواية فيها إطلاق، وهذه الرواية فيها تقييد، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، مقصود المساجد، وأن المساجد لله وهي بيوت الله سبحانه وتعالى. فيحمل الحديث على العموم، والحديث فيه تقييد هنا، لكن يقول هذا التقييد خرج مخرج الغالب، ويذكر رواية فيها الإطلاق، لكن الذي يظهر الفضيلة هذا الأصل فيها، أنها في المساجد، الاجتماع في المساجد، هذا هو الفضيلة. أولئك لا يحرمون الخير إن اجتمعوا لمثل هذا الاجتماع لمدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يحرمون الخير، لكن الفضيلة العظمى في المساجد، هذه بيوت هيئت للخير، هيئت لذكر الله بجميع أنواعه وأصنافه. ومن أعظم الذكر الذي هيئت له بعد الصلاة العلم والتعليم الذي تقام به الصلاة قياما صحيحا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الذين يجتمعون في غير المساجد للعلم ولمدارسة العلم هم على خير وعلى فضيلة وعلى أجر، ولكن الفضيلة العظمى هنا في هذا الحديث. وذاك المطلق يحمل على المقيد، المطلق الذي ذكره يحمل على المقيد، وأيضا ممكن أن نستدل به على هذا الذي ذهب إليه أنهم يحصلوا على شيء من الفضيلة وعلى شيء من الفضل، لكن ليس كفضل الاجتماع في المساجد، ليس كفضل الاجتماع في المساجد أبدا لمدارسة القرآن. فهذه بيوت هيئت لهذا الشيء وفيها أجر عظيم، والرباط فيها فيه أجر عظيم، هذا الذي يظهر الله أعلم. قال: ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. وبهذا استدلوا على ما تقدمت الإشارة فيه، وخالف الإمام مالك رحمه الله أنه لا بأس من الاجتماع على القرآن تلاوة، هذا يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ ما فيه شيء، الله رسول الله يقول يتلون كتاب الله، فاستدلوا بهذا على أنه لا بأس أن يجتمع الناس لقراءة القرآن، كل واحد يقرأ شيئا فينتهوا بجزء مثلا بأقل بشيء مما قد حددوه ويقوموا بعد ذلك، فهذا هؤلاء يشملهم يتلون كتاب الله. ولكن من أهل العلم قال فيما بعد ويتدارسونه بينهم، ويتدارس في هذا الاجتماع تلاوة ومدارسة، تلاوة ومدارسة وتصحيح أخطاء وبيان كشف معاني، فهذا لا يكرهه مالك رحمه الله، وإنما يكره الاجتماع على مجرد التلاوة من غير تصحيح أخطاء ولا تعليم ولا شيء، هذا يرى أنه ما جرى عليه عمل السلف أنهم يجتمعون على مجرد تلاوة، لم يجري عليه عمل السلف رحمهم الله. وأصحابه على خلاف ما ذهب إليه، والعمل عند من تأخر على هذا، والناس على هذا الشيء يجوز والله أعلم. قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه. ومالك كان حريصا على أنه يجري على ما كان عليه السلف واقتفاء آثار السلف وعمل السلف، حريص جدا، فلذلك كان يحتج بعمل أهل المدينة لأنهم السلف قاموا فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل يقول ما جرى عليه عمل المدينة أهل المدينة، إذن هذا ما يصلح، فكان حريصا على اقتفاء أثار السلف، ويقصد عمل المدينة أهل المدينة من تعلمون رأس أهل المدينة أصحاب رسول الله، قال يقول هذا ما جرى عليه عمل المدينة إذن هذا لا يصلح، فهو حريص جدا على اقتفاء أثار السلف رحمه الله تعالى وتتبع ما عليه عمل السلف. قال: ويتدارسونه فيما بينهم. قال في العون: يتدارسونه، التدارس قراءة بعضهم على بعض تصحيحا للألفاظ، قال في تحفة الأحوذي: التدارس قراءة بعضهم على بعض تصحيحا للألفاظ أو كشفا لمعانيه. قاله ابن مالك هكذا، نقل عن ابن مالك هكذا، قاله ابن مالك. وقال الجزري في النهاية: تدارسوا القرآن أي اقرؤوه تدارسوا القرآن أي قرؤوه وتعهدوه لئلا تنسوه، اقرؤوه وتعهدوه لئلا تنسوه. هذا معنى آخر للتدارس. المعنى الأول قراءة تصحيح، يقرأ بعضهم على بعض تصحيحا للألفاظ أو كشفا للمعاني، قاله ابن مالك. وقال الجزري في النهاية: تدارسوا القرآن أي اقرؤوه وتعهدوه لئلا تنسوه. وقال القارئ: ويمكن أن يكون المراد بالتدارس المدارسة المعروفة بأن يقرأ بعضهم عشرا مثلا وبعضهم عشرا آخر وهكذا. والأظهر أنه شامل لجميع ما يناط بالقرآن من التعليم والتعلم. انتهى من تحفة الأحوذي. فزاد القارئ هكذا: ويمكن أن يكون المراد بالتدارس المدارسة المعروفة بأن يقرأ بعضهم عشرا مثلا وبعضهم عشرا إلى أن تنتهي الحلقة. ولا مانع أنه يكون شاملا لجميع ما يناط بالقرآن، سواء كان من تدارس تصحيح أو تدارس تعاهد أو تدارس أيضا كذلك قراءة، كل هذا يناط بالقرآن ويتعلق بالقرآن من التعليم والتعلم إلى آخر ذلك. انتهى من تحفة الأحوذي. فهذا معنى التدارس: يجتمعون للتصحيح، يجتمعون لكشف المعاني، يجتمعون للتدارس، يتعاهدون القرآن حتى لا ينسى. وتدارس قراءة ممكن، لكن هذا ما هو مشهور. ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة، أي حاطت بهم وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده، وهذه منزلة عظيمة، ذكرهم الله في من عنده، يذكرك باسمك ربك سبحانه وتعالى وأنت تجتمع على عبادته. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهذه نصيحة أن الشخص لا يتكل على الأنساب، ولو كنت من نسب رسول الله الذي هو أشرف الأنساب، فإنه إذا بطأ بك عملك أخرك عن القوم الذين رفعتهم أعمالهم وقدمتهم أعمالهم، هذا لا يجدي عنك شيئا النسب، وسيؤخرك في الدرجات، درجات الجنة إن دخلت الجنة سيؤخرك، وإن كنت عاصيا بعيدا عن الخير وعن الإسلام سيدخلك النار هذا الفعل. ومن بطأ به عمله، أنك تركت الصلاة، تركت الصيام، تركت الدين بالكلية، مثل بعض الاشتراكيين ممن ينسبون إلى رسول الله زعموا نسبهم، ما ينفعه هذا النسب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فنسبك ما يسرع بك ولا يقدمك أبدا، وإنما العمل هو الذي يقدمك بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل هو السبب في تقديم الشخص. فهذا كلام جميل ومختصر مفيد، وقد أوتي رسول الله جوامع الكلم. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما في، كل واحد نفسي، فلا نسب يقدمك ولا شيء من هذه الأشياء التي يركن إليها الناس، ولا مال يقدمك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الذي يقدمك تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. وكثير من الأخيار ومن المشاهير والأبرار فإنهم قدمتهم أعمالهم وقدمهم خير كثير مما كانوا يعملونه في الحياة الدنيا، رفعهم الله به في الدنيا ورفعهم سيرفعهم في الآخرة به. كثير من أئمة الدين موالي، ومع ذلك لما أسرع بهم عملهم ما ضرتهم أنسابهم المتأخرة، لأن الذي يسرع بك ويقدمك هو العمل لا النسب، فقدمتهم أعمالهم ولم تؤخرهم أنسابهم. كثير من علمائنا رحمهم الله تعالى كانوا موالي، فعطاء ابن أبي رباح كان سيد مكة وكان من عظماء مكة، وهو مولى من الموالي رحمه الله تعالى. طاووس بن كيسان كان سيد أهل اليمن وهو مولى من الموالي رحمه الله. يزيد بن أبي حبيب كان سيد أهل مصر وهو مولى من الموالي، وهكذا الحسن البصري كان سيد أهل البصرة وهو مولى من الموالي، وكم تذكر من هؤلاء الموالي الذين سادوا قومهم بالعلم، سادوا قومهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. ومنهم مكحول كان سيد أهل الشام وهو مولى من الموالي، كثير ذكرهم أهل العلم موالي وقدمتهم أعمالهم ولم تؤخرهم أنسابهم. فمن يعيدهم هؤلاء الذين سادوا أقوامهم وبلدانهم وصاروا سادة البلدان، سادة البلدان بسبب العمل والعلم والخير الذي حباهم الله به ولم تؤخرهم أنسابهم. مكحول سيد الشام، حسن البصري سيد البصرة، طاووس بن كيسان سيد اليمن، عطاء بن أبي رباح سادة أهل مكة بالعلم. من بقي يا إخوان ممن سادوا أهلهم وبلدانهم بالعلم وبالخير؟ نعم، عبد الله المبارك أحسنته، مولى من المواني. وهكذا أيضا ذكروا سيد أهل خراسان الضحاك بن مزاحم، فإنه ساد أهل خراسان، خراسان الضحاك بن مزاحم، وهو مولى من المواني. هؤلاء كلهم موالي، انظر كيف رفعهم الله بالعلم. قال في تحفة الأحوذي: بل كثير من علماء السلف موال، ومع ذلك هم سادات الأمة وينابيع الرحمة وذو الأنساب العلية، الذين ليسوا كذلك في مواطن جهلهم نسيا منسيا. ما أحسن هذا الكلام، وذو الأنساب العلية الذين ليسوا كذلك في مواطن جهلهم نسيا منسيا. وهؤلاء قال كثير من علماء السلف موال، ومع ذلك هم سادات الأمة وينابيع الرحمة وذو الأنساب العلية الذين ليسوا كذلك في مواطن جهلهم نسيا منسيا. صدق. فالحاصل من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإياك أن تركن إلى النسب، فهذا ليس بمجد عنك شيئا ولا بمغل عنك شيئا. فالإنسان ربما يكون كما كان عطاء أفطس الأنف وأسود شديد السواد حالك سواده، وما تلك يعني اجتمعت عليه تلك الصفات الخلقية رحمه الله فيه، ومع ذلك ما ضره ذلك. يأتي سليمان بن عبد الملك ويسأله، ما ضره هذا أبدا، صار إماما وصار كما تعلن الدولة الأموية في ذلك الزمان لا يفتي في المناسك إلا عطاء، تعلن الدولة الأموية أنه لا يفتي في المناسك إلا عطاء، دولة كاملة تعلن أن لا أحد يتقدم على عطاء، لا يفتي إلا عطاء في هذا المناسك، وهو أسود كما تعلمون من سيرته ومن صفته التي ذكرت في سيرته، أسود وأفطس الأنف وأعرج وغير ذلك من صفات الخلقية الذميمة التي الناس يذمونها، يذمونها الناس. ومع ذلك يا أخوان الله ما ضر هذا كله. وهؤلاء ذوي الأنساب العلية الذين ليسوا كعطاء وفي هذا المواطن، وإنما هم في مواطن جهلهم نسي المنسية. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي، عبد الله بن الفريابي تقدم معنا في السند الأول سرعة. نعم، جعفر بن محمد كنيته أبو بكر، أحسنت. قال: وحدثنا الفريابي أيضا قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ما إعراب جملة يتلون كتاب الله أيها النحاة؟ صف لقوم، أحسنت، صف لقوم. ما اجتمع قوم في بيت، هذا الصفة الأولى، من بيوت الله يتلون كتاب الله، صفة ثانية، ويتدارسونه، معطوف على الصفة والمعطوف على الصفة صفة، هذه صفات جميلة اجتمعوا لأجلها، تلاوة وكذلك مدارسة. وانظر إلى الآثار، آثار الخير، الخير لا يأتي إلا بالخير، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة إلى آخر الحديث، فالخير لا يأتي إلا بالخير. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. القاضي يرجح أن السكينة هنا بمعنى الرحمة، والإمام النووي يضعف ذلك ويختار أن السكينة المقصود بها هنا الوقار والطمأنينة بدليل العطف وغشيتهم الرحمة. لأنه ما فائدة العطف في هذه الحالة؟ سيكون مجرد ترادف فقط، والعطف كلما كان تأسيسا كان أحسن وأفضل تأسيسا لمعنى جديد غير المعنى الذي دل عليه المعطوف، وإلا التوكيد جائز وعطف المترادف جائز جائز. لكن الذي يظهر ما ذهب إليه النووي هو الأقرب، إلا نزلت عليهم سكينة الوقار والطمأنينة وغشيتهم الرحمة، وليست السكينة الأولى المقصود بها الرحمة، لأنه قد قال بعد ذلك وغشيتهم الرحمة وغشيتهم الرحمة. هذا هو الصواب في تفسير السكينة هنا، أن المقصود بها أي السكينة التي هي الوقار والطمأنينة، كما في قوله تعالى وأنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين، أي أنزل الطمأنينة عليهم وما في خوف ولا في شيء، مع أن العدو كما تعلمون ما حصل لهم من الضيق، ومع ذلك وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أي الطمأنينة. وهنا في هذا الحديث كذلك إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة والوقار، وليس المقصود بالسكينة كما قال القاضي أنها الرحمة، لا، الرحمة قد ذكرت بعد وغشيتهم الرحمة. قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذا للرؤساء هذا موجود الذين هم يسودون البلاد، أو للتجار هذه الفضائل والمناقب وهذه الرحمات العظيمة التي تنزل، لا والله إن لم يكونوا كذلك، وإنما هي لطلاب العلم وللمقبلين على الخير وعلى العلم المتواضعين لله سبحانه وتعالى، هذه آثار رحمة الله بهم، سكينة ورحمة وحف ملائكة وذكر حسن عند الله جل وعلا، أعظم ذكر. أنت لأنه ذكرك بعض الرؤساء ولا بعض المسؤولين البنطلين الضائعين، بعضهم ربما مسكين جاهل عن جهل، ربما له بعضهم كثير منه يحب الخير الحمد لله، لكن باعتبار ما ألف في المجتمع، لو ذكرك بعض المحافظين أو بعض المسؤولين فلان ذكرني، فإذا بك تتبجح أن المحافظ قد ذكرك وأنك فلان بن فلان وتقوم بواجب عظيم إلى آخر ذلك، وهذا ذكر الله الذي لا أعظم ذكر بعده أبدا ولا يدانيه ذكر، وذكرهم الله في من عنده، كل ذلك من سبب الخير أنهم مقبلون على طاعة الله وعلى تلاوة كتاب الله وعلى تعلمه وتعليمه، والناس تفرح بذكر البشر، فكيف بذكر رب البشر سبحانه وتعالى لك؟ هذه مناقب يا أخوان ينبغي الحرص عليها والله والعناية بها، ينبغي الحرص عليها والعناية بها، ومن وفق لها فوالله من السفه تركها، من وفق لها من السفه تركها، أن يترك هذا الذي قد وفق له. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث وهو ثقة روى له مسلم قال أخبرنا أبو الأحوص كذلك سلام بن سليم عن هارون ابن عنترة عن أبيه، وأبوه ثقة، هارون أبوه ثقة، وأما هارون فالحافظ يقول لا بأس به، والذهبي يقول وثقوه، الحافظ في التغريب يقول لا بأس به، والذهبي يقول وثقوه، فإذا مثل هذا الحديث يحسن من أجل هارون بن عنترة، وأما أبوه فثقة، وأما الفريابي فقد سمعته، ومن جاب ثقة، وابن الأحوص معروف، يعني أثره ليس بحديث هو أثر. قال عن هارون بن عنترة عن أبيه قال قلت لابن عامر أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر، وهذا قد دلت عليه الأدلة، ولذكر الله أكبر، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون فيه كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أضلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله، ما أحسن هذه الضيافة وما أحسن هذا المنزل الذي ينزلونه، هذا النزل الذي يكرمون به، وكانوا أضياف الله ما داموا فيه حتى يخوضوا في حديث غيره. وبنحوه أيضا جاء عن ابن عباس موقوفا أيضا عليه، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا كانوا أضياف الله، هذا أيضا بنحوه عن ابن عباس. قال حتى يدعو ذلك وأضلتهم الملائكة إلى آخره، فهذا الأثر ثابت كما هو بهذا السند المذكور. انتهينا من هذه الأثار التي ذكرها تحت هذا الفصل الجميل والفضل العظيم، باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن، ذكر حديثين وأثرا عن ابن عامر عقبة رضي الله تعالى عنه. ما معنى بطأ يا عبد الرحمن؟ من بطأ به عمله؟ ما معنى ومن بطأ به عمله؟ لم يسرع به نسبه. عند من؟ نعم، أخره عمله ولم يقدمه ويجعله يلحق بغيره من الصالحين، بطأ به عمله، فهذا لا يسرع به نسبه ولا يقدمه نسبه. قال الأخ خليل العديني يسلم عليك، عليك وعليه السلام، وهو قد جاء عندنا في البلاد قبل فترة وجلس أيضا يعلم إخوانه فترة، انتفعوا به، جلس هنا عندنا فترة استفاد منه الإخوان. قال ما حكم من يقول العلماني المسلم خير من الإخوان المبتدع؟ ما شفنا علماني مسلم هذا؟ الأصل في العلماني هو ما سمعت قد حصل انحلال عن الدين، إلا من كان جاهلا هذا شيء ثاني، فلا هذا مو صحيح أنه خير من الإخوان المبتدع على ما في الإخوان المسلمين من شر. لكن لا يجوز تفضيل مسلم على كافر، لا يجوز، حرام أن يفضل مسلم على كافر، ولو كان أن يفضل كافر على مسلم، لا يجوز أن يفضل كافر على مسلم ولو كان ما كان هذا المسلم في الخناء وفي الشرف المعاصي، لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وذاك رجل صالح صحابي رضوان الله تعالى عليه، لكن الناس ربما ينظرون له منظر آخر، فقال هذا خير من هذا، من ملء الأرض مثل هذا. فالكافر ما يزن عند الله جناح بعوضة، ولا يقيم لهم الله وزنا يوم القيامة، وهذا مسلم مبتدع، مسلم مبتدع. هذا التفضيل حرام والله، أن يقال الكافر أفضل من المسلم الإخواني، الإخواني مبتدع منحرف ضال في غاية الضلال، لكن لا يفضل عليه الكافر، لا يجوز، هذا من الظلم للنفس ومن الحماقة، أن يتحامق الشخص يكون يبغض بعض الجهات فيزيد غلوا، يزيد غلوا فيقول هؤلاء اليهود أفضل من هؤلاء الإخوان المسلمين، هذا غلو مفرط، وهذا يخشى عليك من هذا الكلام. ما حكم من يشاهد الصور في المسجد ارتكب محرم من جهاد، أدخل الصور إلى المسجد، وهذا حرام وإثم والله. وهكذا مشاهدة الصور في المسجد وهذا حرام، وهكذا امتهان المسجد، وهكذا امتهان المسجد وعدم تعظيم هذه البيوت، نجد يقلب جواله وفيه تلك الصور ويشاهد في المسجد، أو يدخلها قصدا لا خوفا عليها، يكون معه بعض الأوراق الرسمية التي فيها الصورة، ربما لو طرحها تسرق عليه وتضيع عليه تلك المعاملات المهمة، وننصح بإبعادها بما استطاع، ننصح بإبعادها ونسأل الله العافية. وإلا بعضهم ربما معه أوراق يخشى من السرقة، وأن تضيع عليه، وإذا ضاعت عليه سيضيع عليه أشياء كثيرة، فمثل هذا يحاول إبعادها بشيء، أو يغطيها في شيء ويضعها في جيبه لا يجعلها واضحة، يلفها في شيء من ما معه من الخرق أو غير ذلك، فإن احتاج إلى إدخالها يرجى أن صلى الله يعفو عنه وعنه إذا خشي عليها من السرقة، لكن لا يجعلها ظاهرة. قال بعض الناس عندما يتدارس القرآن كل واحد يقرأ آية ويتعلمون القرآن بهذه الطريقة، هل يجوز؟ فما أدري كل واحد يقرأ آية، يعني آية واحدة ما تكفي هذه الآية، إلا إن كانت طويلة مثل آية الربا، آية المداينة، يعني آية المداينة فهي أطول آية ويقرأها وحده، فهذه ربما تقوم ببعض السور مقام 10 آيات أو أكثر ببعض السور، أما جزء مدهمة وهذا بعده إلى آخر ذلك، هذا ربما يكون شيء من التلاعب بالقرآن، شيء من التلاعب بالقرآن. لكن إن كانت الآية طويلة كالآية التي أشرت إليها هذا شيء آخر، أما هذا يقرأ جزء وهذا بعد جزء، هذا من البدع، هذا من يعني هذه آية يقرأه ينتقل هذاك آية، والآيات قصار، هذا شيء من تعليم يتعلمونه، هذا مالك سيكون أكثر إنكارا له،